استفسار. نعم. الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة من بريطانيا يقول: نحن هنا في بريطانيا ويأتي إلينا بعض من ينتسبون إلى العلم ويقولون إن تبديل الشرع بالقوانين الغربية ليس كفرا، فما هو رأي الشيخ في هذا؟ إن تقنين إن تبديل الشرع بالقوانين الغربية ليس كفرا، فما هو رأي الشيخ في هذا؟ وهل يصح أن نأخذ العلم ممن يقول هذا؟ لا، لا يأخذ العلم ممن يقول هذا. إن إبدال الشريعة بالقوانين ليس كفرا إذا يكون الإسلام، وش يكون؟ هذا القائل يقول لا يكون كفرا إذا يكون الإسلام. بين أمرين، إن لم يكن كفر صار إسلام. وهل أحد يقول إن تبديل إبدال الشريعة بالقوانين يكون إسلام؟ والله تعالى يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكل هذا الذي يقول لك هؤلاء الذين يقولون إن تبديل الشريعة بالقوانين ليس كفرا، صادمتم قول الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بل هو كفر وظلم وفسق. لكن قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. قد يكون الحاكم جاهل فلا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم. سائل من فرنسا يقول: يوجد لدينا بعض الناس ينتمون لبعض الجماعات، فهل يجوز لنا التعاون معهم في الأعمال الخيرية مثلا أو غير ذلك من طرق التعاون؟ عليك أن تنظر فيها في هذه الجبهة، إن كانت الجبهة على حق فتعاون معهم، وإن كانوا على باطل وعلى فداء فلا تتعاون معهم. نعم. والنزاع هو الشر، وإذا أشكر عليك شيء اسأل أهل العلم، اتصل بالإفتاء، لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية في الهاتف واسألهم عما أشكر عليك، أو أحد المفتين المعتبرين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكر المصنف كفر من أنكر الرؤية، ويلزم من ذلك كفر الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية المنكرين للرؤية، ولم يقل أحد من العلماء بكفره من أجل الشبهة. لا، المعتزلة الشاعرة ما أنكروا الرؤية، أنكروا الرؤية، وإنما أنكروا جهة فقط، يقول يرى لا في جهة، لو لديك الرؤية المعتزلة والجهمية. نعم. يقول: كيف يكون الزنديق بمعنى المنافق؟ كيف يكون الزنديق بمعنى المنافق مع أن المنافقين كانوا كثيرين بعهد الصحابة والتابعين، والمؤلف قد نفى وجودهم إلا بعد وجود أهل الكلام؟ ما نفى وجودهم. المؤلف يقول المنافقين النفاق في زعامة النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاق بدأ ذلك، ويقول بعدما حدث الكلام كثر النفاق في هذا الكلام. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد قبل، يوجد النفاق في زعامة الصحابة ويوجد بعدهم، ولما كثر الكلام نشع النفاق من الكلام والجدال والخصومة، ويحدم الجدال والخصومة وفي الدين وفي الصفات وفي القدر، لأنه ينشأ منه النفاق. نعم. يقول فضل الشيخ: في حديث زيارة المؤمنين لله عز وجل في الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعودون إلى أهلهم فيقولون: لقد زدتم نورا، فيقولون: رأينا ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل في هذا دليل على عدم رؤية النساء لله عز وجل؟ رؤية المؤمنين لربهم على حسب أعمالهم، منهم من يرى الله بكرة وعشية، ويرون الله في يوم الجمعة يذهبون ويجلسون في مجالسهم فيتجلى لهم الرب عز وجل، ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى فينصرفون إلى أهلهم. وإذا انصرفوا إلى أهلهم قالوا: أهلهم عزتكم حسنا؟ قالوا: نعم، إنا جلسنا جبارة جل جلاله، فلذا زدنا حسنا. هم يرون الله على حسب الأعمال، ليس معنى ذلك أن الرؤية مستمرة. يحتجب، يرون في يوم الجمعة، يرون على حسب أعمالهم، ويرون في والسابقون المقربون منهم من الله بكرة وأصيلا. فإذا احتجب الرب عنهم وذهبوا إلى أهلهم قال لهم أنهم ازددتم فتنة. نعم. فرحت الله عليكم في قوله، في قول المؤلف: أليس فيما قرر المؤلف في قوله: وأعلم أن فضل العباد إلى آخره، ثم قال: عدلا منه لا يقال جار ولا حابة. نعم. يقول: لا يقال جارة ولا حابة. نعم. يقول: هل في هذا تقرير لما ذكره السلف في تعريف الظلم أو لما رحنا عليه؟ نعم، الظلم كما سبق، الظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا تقرير لما ذكره السلف. نعم. لأنه سبحانه وتعالى وضع عدله في عباده، وضع عدله على العاصي، بمعنى أنه لن يوفق عدلا منه وليس ظلما. هذا الظلم الذي يتمشى مع الظلم السنة وليس كما ذكر بالأمس أن ظلم صرف المال السعري ملكه. نعم. قل فضل الشيخ لماذا قالت الأشاعر بإنكار الأسباب؟ لأنهم الجبرية يقولون بالجبر، يقول لو قلنا بقتل الأسباب لصار هناك شيء له تأثير مع الله، ونحن نقول ما في تأثير إلا الله، الأسباب ليس لها تأثير. حتى وصلوا إلى القول بأن العقل ليس له أفعال وأنه مجبور. نعم. قل هل ثبت أنه ليس في الجنة مما في الدنيا خاصة من الأحكام إلا الحجاب فإنه باقي للنساء في الجنة؟ يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الطعم واللون والرائحة في الفاكهة في الخضر والأسماء، ليس مثل ما في الدنيا. أما إيش؟ أما قول سائل إيش؟ يقول هل صحيح أنه لم يثبت إلا الحجاب فإنه باقي للنساء في الجنة؟ إلا الحجاب باقي في النساء؟ باقي للنساء في الجنة. إيه؟ الله أعلم. النساء كل واحد له أملاك خاصة وله زوجات خاصة. نعم. يقول هل التأويل يخرج الإنسان من كونه من أهل السنة؟ في قوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله، ما المراد بالحديث؟ نعم، التأويل إذا كان التأويل باطل يوصل البدعة يخرج من أهل السنة. نعم. يقول سؤال عن طريق الشبكة، يقول هل هناك بدعة في الاعتقاد وبدعة في العبادات؟ بدعة في الاعتقاد مثل بدعة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وبدعة في العبادات مثل النية، ينطق بالنية نويت وأن أصلي خلف هذا الإمام أربعة، هذه بدعة النية، بدعة في العمل، بدعة في القول، بدعة في العمل، بدعة في الاعتقاد. نعم، بدعة متعددة. نعم، تنوع. يقول هل البدعة في الاعتقاد غير مغتفرة والبدعة في العبادات مغتفرة؟ إن جاز لنا أن نقول أن هناك فرق؟ لا، هي معصية، إذا كانت توصي بالكفر هي معصية وتختلف، قد تكون مغتفرة تغفر للعبد إذا كان جاهل ولا يدري. وعلى كل حال البدعة كبيرة كبيرة وكبيرة تحت مشيئة الله. نعم. قل ما هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والإرادة الشرعية يتخلف مرادها. والإرادة الكونية عامة للمؤمن والكافر، والإرادة الدينية خاصة بالمؤمن. فالله تعالى أراد الإيمان كونا وقدرا من أبي بكر، وأراد الإيمان من أبي لهب شرعا ولم يرده كونا، فأيهما فاجتمعت الإرادتان في حق أبي بكر، وانفردت الإرادة الكونية في حق أبي لهب، فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر. والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والدينية قد يوجد وقد لا يوجد. فمن أراد الله منه الإيمان كونا وقدرا لا بد أن يقع، ومن أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا قد يقع وقد لا يقع، فيقع ما يوافق الإرادة الكونية. نعم. سؤال أيضا عن طريق الشبكة، يقول ما حكم من عطل صفة من صفات الله؟ عطل صفة من صفات الله سبحانه وأقر بباقي الصفات. هذا في تفصيل، إن كانوا متأول فهذا مبتدئ، وإن كانوا جاحد فيكون كافر. من جحد صفة قال ليس لله علم ولا قدرة ولا استواء كفر، لكن من تأول قال أثبت الاستواء لكن معها السيلة الشبهة هذا لا يكفر، متأول غير الجاحد. نعم. صلى الله عليه وسلم قل كيف نجمع بين أن الهداية فضل من الله وبين أن كل مولود يولد على الهداية؟ لا، يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة يعني يقر بربوبية الله ويميل إلى الخير، لو ترك من غير مؤثرات ما لا إلى الخير. نعم. نرجو أن تبينوا لنا قول شيخ الإسلام في حكم الخوارج أن الصواب أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام وليسوا بغاة بل هم نوع ثاني. نعم، يعني يقول أن الخوارج ليسوا كفار لأنهم متأولون، تعبدوه وهم متأولون، والصحابة عملهم معاملة الكفار، وهناك قول بكفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد. والبغاة هم الذين يأخذون على الإمام وليس من الخوارج، ما يكفر الناس بالمعاصي، الخوارج يكفر الناس بالمعاصي، والبغاة يأخذون على الإمام ينكرون عليه المنكرات، إذا فعل بعض المعاصي خرجوا عليه وقالوا غير المنكرات وإلا قتلنا، هذا البغاة، لكن لا يكفر الناس بالمعاصي، والخوارج يكفر الناس بالمعاصي، يأخذون على الإمام لأنه كافر لكن يقول أنت كافر. والبغاة يقول لا ليس كافر لكن أغير المعاصي. البغاة غير الخوارج وغير إيش وغير المرتدين. نعم. أن يقول حفظكم الله بعض الأطفال يسألون أباهم بكثرة عن ذات الله سبحانه فكيف يرد عليهم لكي لا يقع في إشكال مثل هذا السؤال؟ يرد عليهم بصفات الله، قال إن الله تعالى فوق العرش، إن الله عليم بكل شيء. ما مرنا حجم فكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذات الله. نعم. السلام عليكم. يقول السائل ما معنى قول بعضهم عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي؟ ما معنى معرفة الله بالله؟ ها؟ يقول ما معنى معرفة الله بالله؟ الله أعلم. مثال السائل يأتي السائل يبين لنا المراجع. نعم. قل ألا يعرف ثم ألا يعرف الله بالفطرة وهل الفطرة هي العقل؟ الفطرة يعني يكون الإنسان ولد على معرفة ربه، يعرف ربه بربوبيته. نعم. ولو ترك لما لقي الخير. نعم. وهي الإسلام بمعناه العام. نعم. يقول السؤال الأخير يقول إن من المعروف في زماننا من يمنع الحجاب ويستحل الدعارات ويحارب السنة ويعذب أهلها ويحكم بغير شرع الله، فهل هؤلاء كفار أم كفار؟ هذه علامة الكفر. إذا استحل أمر معلوم يبين بالضرورة فهو كافر نعوذ بالله. أما إذا فعلها طاعة الله والشيطان يكون عاص. وفق الله الجميع القاتل، وفق الله الجميع المنافر، وفق الله محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. أراد المؤلف رحمه الله الرد على رافضة الذين يستحلون، الذين يرون شرعية المتعة. والمتعة هو أن يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة، يتفق معها ويتزوجها مدة معينة، شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، شرط على شرط. يقول تزوجك يوما أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام. وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة لما شدت العزوبة على الصحابة في بعض الغزوات وبيحت المتعة، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة، فالمتعة حرام كما قال المؤلف، هي حرام والاستحلال، متعة النساء حرام والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. والمتعة تكثر من الزنا، تكثر من الزنا والعياذ بالله. والشيعة يستحلون المتعة ويرون أنها حلال. سبق الحديث أن لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فذلك يتفق مع المرأة على أن يتمتع بها أيام، يعني ينكحها أيام ثم يتركها، هذا زنا والعياذ بالله. لا نكاح إلا بولي وشهيد العدل. لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، في أربعة: ولي وزوج وشاهد العدل، ولا بد من رضا المرأة ولا بد من مهر. فالمتعة حرام وقد استحلها الشيعة، ولهذا كثر عدد الشيعة والرافضة يتمتعون بالنساء، فيأتيهم أولاد كثيرون. أسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة. نعم. وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم. وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم. نعم. يقول مؤلف رحمه الله: وأعرف لبني هاشم فضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهو الهاشم الهاشمي القرشي، ولهذا لا تحل الزكاة لبني هاشم ولا لبني عبد المطلب، لأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف المسلم لبني هاشم فضلهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا بد من مودة بني هاشم المسلمين في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يجب محبتهم، محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف الإنسان لهم فضلهم، وهم أشرف الناس نسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه أشرف الناس نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث فيها حساب قومها. جاء في الحديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بني هاشم المؤمنون، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وكذلك ابن عبد المطلب. ولهذا قال المؤلف: تعرف وأعرف بني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني المحبة في القربة الأقربين. وتعرف فضل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فقريش أفضل العرب نسبا، وكذلك العرب، لأن بعث في العرب، فجنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن هذا الجنس لا يفيد إلا مع التقوى، كما قال له: لا فضل للعربين على عجمي إلا بالتقوى، ولا ليحمر على عبد ولا يأبر على أسود إلا بالتقوى. لكن جنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن قد يوجد من العجل واحد من العجل ما هو خير من أولف من العرب، كما هذا الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجل. والجنس هو بني هاشم جملة أفضل من غيره، قد يوجد من غير بني هاشم من هو أفضل منه. وتعرف فضل قريش لأن بيض منهم، وفضل العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، وجميع الأفحاد جمع فخر هو أقل من الشعب، شعوب القبائل في قبيلة، والشعب والفخر، والفخر أقل قليل، أقارب الإنسان الأدنوي، ثم القبيلة أكبر، ثم الشعب. فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم وهو عتيقهم، فإذا أعتقوا أحدا صار منهم، ولهذا ينسب إليهم. تجدون في كتب التراجم يقولون: فلان كذا من قريش بالموالي يعني، ولا أعلم هو من قريش ولا أعلم، ليس من نسبهم، ولكنه صار عتيقا لهم فنسب إليه. ومولى القوم، ولهذا في الحج مولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. وتعرف في سائر الناس حقهم في الإسلام، كل مؤمن له حقه في الإسلام. المؤمن إنما المؤمن إخوة، المؤمن والمؤمن يحب أن يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار، وقال: من ولي شيئا معنى يقع ويضر فليوالي الأنصار أو فليعطي الأنصار حقهم. وقال الأنصار: إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إن تجدون من بعض الأولاة وبعض الأمراء الذين يؤثرون غيركم عليكم ويمنعونكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالأنصار هم كثيرة الإسلام، وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، يعني أن الأنصار خص الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. لما عتبوا عليه بعض الشيء جمعهم، قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ أن الأنصار شعار والناس دثار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فلا بد أن نعرف فضل الأنصار، وهو الذي نصر الله ورسوله والمؤمنين وصى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أن يعطيهم حقهم وأن يحسن إليهم. وآل الرسول فلا تنساهم، آل الرسول أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من جهة النسب كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاته من آله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعرف حقها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأقاربه وأعمامه المؤمنين. وآل الرسول فلا تنساهم واعرف فضلهم وكرامتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف قولهم، نعم هم الأنصار جيران في البلد أو جيران في المدينة يعني من حول المدينة من القبائل والقرى والبوادي، كل هذا لهم حق لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولجوارهم له. نعم. وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويدرة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مؤلف أعلم رحمك الله اعلم يعني اجزي متيقن، العلم هو حكم الذهن الجادر قاله علم اعلم يعني متيقن، رحمك الله دعاء لك بالرحمة يسأل الله لك الرحمة. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية بكفرهم وضلالهم، والجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، جميع الصفة ينفونها والأسماء، وهذا ينتج العدم، الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة يكون عدم، ولهذا كفر العلماء الجهمية وأخرجوهم من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا هم كفار لأنهم ما أثبتوا وجودا لله حيث أنهم نفوا الأسماء والصفات فلزم من ذلك العدم فأنكروا وجود الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمه الله ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كانت في خلافة ابن فلان يعني بن العباس وبالتحديد خلافة المأمون، لما كانت في خلافة المأمون ترجمت كتب اليونان والرومان ودخل على المسلمين شر كثير واعتنق المأمون مذهب المعتزلة واثروا عليه وقرب المعتزلة وصاروا أقرباءه حتى صار رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة أحمد بن أبي دعاي، وهو الذي انتحل الإمام أحمد من أهل السنة وأراده على القول بخلق القرآن فامتنع، وضرب الإمام أحمد وسجن وسحب حتى أغمي عليه ورفض رفضا قاطعا أن يقول القرآن مخلوق مع أنه مجبر ومكره لو عذر. بعض العلماء ترح تحت وطأة الإكراه والإلزام والجبر ومعذور، الله تعالى عذر المكره إذا تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا بعض العلماء تأولوا وسلموا من العذاب حتى قال بعضهم الإمام حديث رفع يا إمام لو تعول فامتلع إمام وثبت صبر على الأذى والسجن والضرب والسحب والإيذاء حتى أغير صبر وحشي أن أن يتعول فيضل الناس بسببه. ولما رآه لما قال لأحدهم لو تعولت يا إمام، فقال انظر إلى هؤلاء الكتاب، وكان هو رحبة كبيرة، رحبة دار الخليفة كلها مملوءة من الكتاب، وكل واحد معه قلم وكفر يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمد، أي كلمة تكلم بها اكتبه. فقال أتريد أن أضل هؤلاء؟ كلا بل أموت ولا أضلهم. وتبع رضي الله عنه وأرضاه في المحنة حتى قيل الإمام أبو بكر أن الخليفة الراشد أبو بكر ثبته الله وثبت يوم الرجة، حتى إن عمر رضي الله عنه وهو من هو أشكل عليه وقال يا خليفة رسوله كيف تقاتلهم من فرق بين الصلاة والزكاة، كيف تقاتلهم وقد صلوا؟ فقال أبو بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ما استمسكت السيف بيدي، والله لو لعبت السلاح بخلاخل أمهات المؤمنين لما لقتلتهم حتى يؤدوا إلي ما أداه ما أدى إلى رسول الله. والله لو تركوا لو تركوا علاقة يكون عقالا يودونه إلى رسول الله صلى لقتلتهم على منه، يمنعوني عناقا عناقا أو عناقا أو عقالا. فشرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر، ثبت ثبوت الجبال الرافعة رضي الله عنه، ثبته الله وأجمع على قتالهم لو لم يكن إلا واحد. فأجمع الصحابة على قوله وأخذوا ورأوا أنه هو الحق، فشرح صدورهم بذلك. فقال بعض لولا أن الله ثبت أبا بكر لما عبد الله في الأرض، أطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الله. فثبت الله الجزيرة في أبي بكر رضي الله عنه سببه، فهو الأول وهو يوم الردة، والإمام أحد يوم المحنة ثبت الله المحنة امتحان اختبار، اختبر المأمون بناء على رأي المعتزلة الذين أثروا على المأمون وألزمهم المعتزلة ألزمهم السنة أن يقول القرآن مخلوق، وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء مملكته من أنحاء الخلافة مقيدين بالخلافة، فمن لم يقل القرآن مخلوق أوذي وسحب وضرب وألقى في السجون، فمنهم من تأول ومنهم من مات في السجن ومنهم من مات في الطريق ومنهم الإمام أحمد غفر وامتنع حتى سجن وضرب وأغمي عليه وسحب وهو ثابت ثبوت الجبال الرافعة. فأبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك قال من حتى كان في خلافة بني فلان بن عباس تكلم الرويقبة في أمر العامة، الرويقبة الجاهل الذي ليس عنده علم يتكلم في أمر العامة بسبب فساد أمر الناس، وإلا مثل الرويقبة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وأخذوا بالقياس والرأي، كان المعتزلة يأخذون بآرائهم وأهواء مشواتهم تركوا النصوص وكفروا من خالفها، كل ما قالوا لما يقول القرآن مخلوق عند المعتزلة يكفرونه. فدخل يقول المؤلف فدخل في قول الجاهل والمغفل، الجاهل لجهله يتبع المعتزلة والمغفل كذلك، أما صاحب البصيرة واليقظة فلا يقبل قولهم. إذا دخل في قولهم ثلاث أصناف من الناس، الصنف الأول الجاهل والثاني المغفل والثالث الذي لا علم له، يدخل الجاهل. يقول المؤلف حتى كفروا من حيث لا يعلمون في هذه البطالة كفروا، فهلكت الأمة من وجوه، هلكت الأمة من هذا الوجه حيث أنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم وكفرت من وجوه، يعني من تبعهم بقول بخلق القرآن وتزندقت من وجوه، الزندقة هي النفاق، يعني من الناس من كفر ومن الناس من تزندق صار منافقا ومن الناس من ضل صار مبتدعا، والنتيجة الهلاك، هلكت الأمة من وجوه، حيث هذا الوجوه الناس بعضهم سفر وبعضهم تزندق صار منافقا وبعضهم ضل وبعضهم صار مبتدعا، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه فهذا سلمه الله، بقي على معتقد السنة والجماعة ولم يخطئ أحدا منهم. يعني من ثبته الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا من أصحابه، يعني لم يخالف أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، يعني لم يرغب عنها بل رغب فيها وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، علم وتيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واصطلح، معنى قلدهم يعني اتبعهم، يسمى التقليد بغير بصيرة، قلدهم دينه يعني اتبعهم، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الاتباع، ولا التقليد مذموم، التقليد بغير بصيرة مذموم، يسمى هذا الاتباع. نعم. واعلم أن من قال نقضي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. يقول الله اعلم، دائما يكرر هذه العبارة اعلم بالتنبيه، يقدم وجزم وجزم وليكن هذا الأمر مستقرا في ذهنك استقرارا قطعيا، واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد له عبارة مشهورة غير هذه وقريبا هذه، وقوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هذه عبارة الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني وافق الجهمية. لماذا؟ لأن مذهب السنة والجماعة أن كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله لفظه معك، فقوله لفظي بالقرآن مخلوق هذا طريق الجهمية، أنت الآن لفظك من فعلك، فعلك أفعالك وأقوالك مخلوقة، لماذا تخصص اللفظ لفظ القرآن؟ هذا بدعة. من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، إذا قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، وإذا قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فهو جهمي لأنه وافق قول الجهمي، فهو مبتدع لأنه ابتدع قولا بنقول واحد المرسل. وذلك أن الإنسان إذا قال لفظ القرآن مخلوق أتى بقول لم يقل واحد من الصحابة ولا من التابعين، أو قال كلام الله وزن غير مخلوق، أما أنت أفعالك وأقوالك مخلوقة، لكن لا تخصص اللفظ، ليه؟ لماذا تخصص اللفظ؟ لفظك غير مخلوق، أنت مخلوق بجميع أجزائك، لفظك ومعناك وأعمالك كلها مخلوق، فلماذا تخصص؟ وإذا قال غير مخلوق كذلك مبتدع خالف الطريقة في السنة. يقول مالك واعلم أن من قال لفظ القرآن مخلوق هو مبتدع، لأنه قول لم يقل أحد من السلف، فسكت وما قال اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، فمن قال لفظ القرآن مخلوق فقد ابتدع في مخالفة طريقة السلف، ومن سكت يعني توقف فقال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. أيوة. لماذا؟ يقول لا لا لا لا تتوقف، لا تشك، اجزم بان القران كلام الله عز وجل، فاذا قال انا اسكت ما اقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول الشاك، والشاك مبتدع مثل الجهميه، لا فرق بين الجهمي وبين الشاك، فالذي يتكلم بالبدعه والذي يسكت ولا ينفي البدعه كلاهما مبتدع. إذا من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. إذن الواجب أن تقول كلام الله ونزل غير مخلوق لفظه ومعناه، لا تقول لفظي مخلوق ولا تقول مخلوق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وله الفاضل إنه من يعش منكم فسيرى اختلافهم كثيرة فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذا الحديث التحذير من البدع ومحدثات الأمور وأنها من الضلال والحث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين هذا إذا حفظت السنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا حفظت السنة فإن وجه الخلفاء الراشدين سنة يؤخذ بها أما مع وجود السنة فلا. لكن إذا لم يجد سنة فلا سنة ووجد قول للخلفاء الراشدين فهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سنة الخلفاء الراشدين سنة تمسكوا عليه وعضوا عليها بالنواجذ لأن النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس قالوا ناجذ يعضوا عليها هذا ناجذ يعني كل ساعة أربعة نواجذ ناجذ من هنا ونجد من هنا من اليمين ومن الشمال في الأعلى ونجد في الأسفل من اليمين ونجد في الأسفل من الشمال أربع نواجذ الشيء الذي وما تمسك به الشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه النواجذ حتى لا ينفلت. نعم. وأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكفروا الخلق وكفروا لكفروا وكفروا طيب وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعظيم. نعم. والحديث الأول فيه الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه إنما جاء أهلاك الجهمية أنهم فكروا بالرب يعني فكروا في ذاته وأسمائه وصفاته ثم قاسوا الخالق على المخلوق فأدخلوا لما وكيف لما خلعت وكيف تتحمل لما في الأفعال لما فعل كذا وكيف في الصفة وهذا من جهل مضلل هذا السؤال فات لا يوجه هذا السؤال يفعله ما يقال لما فعل كذا لما جعل هذا غنيا لما جعل هذا فقيرا لما جعل هذا طويلا لما جعل هذا قصيرا لما لا يقال لما لأن الله حكيم حكمة بعده وكيف في الصفة طب كيف كيف السواء كيف نزوله كيف علم كيف رحمه يقول المؤلف رحمه الله الجهمية هلكوا فجاءوا بلما ووجهوا هذا السؤال للأفعال وجاءوا بكيف ووجهوا للصفات. أما الصحابة والسلام من بعدها كانوا في عافية من هذا فلم يأتوا بلما ولا كيف. أما هؤلاء الجهمية أدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر يعني النصوص ووضعوا القياس قاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا وقاسوا الدين على رأيهم قاسوا الدين على رأيهم وشهواتهم فجاءوا بكفر عيانا قال عيانا يعني معاينة لا يخفى أنه كفر فجاءوا بكفر عيانا يعني ارتكبوا كفرا واضحا بينا يعينه كل أحد ولا يخفى عنه كفر وكفروا الخلق يعني الجهمية كفروا الناس من لم يوفقهم في قولهم قالوا هو كافر واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل يعني وصفهم الحال حتى عطلوا الرب من أسمائه وصفاته قلت له علم ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا قدرة

يكفي معرفة الرب بالقلب عند الجهم. الجهم يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرفت ربك في قلبك يكفي. ثم يقول بعض الناس في هذا قال الإيمان في القلب، يقول الله كفر في القلب أيضا، هو النفاق في القلب. إذا وقر الإيمان في القلب عمل في الجوارح، وإذا وقر الكفر في القلب لا تعمل الجوارح. لأنه قال أنا جهبي لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا عن الجهمية من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. إذا الجهمية يكفرون من قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كفرون. قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يرون عنهم أنهم كفار، واستحلوا جماع المسلمين وخالقوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحنوا الناس المعتزلة في زمن المأمون، امتحنوا الناس يأتونهم كل واحد يأتونهم يقول ماذا تقول للعلماء من لم يقل قرآن مخلوق جدوا به في السجود وأوذي، ومن قال قرآن مخلوق سكتوا عنه. هذا امتحان. وقالوا المعتزلة إن من لم يقل قرآن مخلوق فهو كافر عندهم، فجل يكفرون من قال إن كلام الله منزل قرآن مخلوق، ومن قال مخلوق عند المعتزلة فهذا هو المؤمن. قالوا من لم يقل قرآن مخلوق فهو كافر. واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، يعني استحلوا قتال المسلمين، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب عندهم، فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة إلى المساجد. أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهلوا الإسلام على ظهر الإسلام، وعطلوا الجهاد، ما في جهاد عندهم، وعملوا في الفرقة، يعني حاولوا يفرقوا بين المسلمين، وخالفوا الآثار يعني النصوص، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، متشابه من كلام الله وكلام رسوله، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا من تشكيكهم ليس عذاب قبر، ما في عذاب قبر، ولا حوض يورى، ولا شفاعة، والجنة والنار لن تخلقا. هذا قول من؟ معتزلة. يقولون الجنة والقرآن لا تخلقان الآن. لماذا؟ يقول الآن عبث خلقهم الآن، ما في حد يستفيد منهم، إنما تخلقان يوم القيامة، لأنهم عملوا عقولهم. أولا النصوص تدلك على أن الجنة والنار مخلوقتا، أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ثانيا من قال لكم إنهم معطلة؟ هم معطلة، الجنة فيها الحور والولدان، ويفتح المؤمن باب إلى الجنة فيأتي من ربها وطيب، والنار كذلك أيضا تعد فيها أرواح الكفرة، ويفتح الكافر الباب إلى النار فيأتي من حرها والسمون. من قال لهم معطلة؟ ليش أنت معطلة فيك؟ وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا في المنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم. نعم لا شك أن خوضا في آيات الصفات هذا استقام. وقالوا ليس عذاب القبر، ما في عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر، مع أن النصوص كثيرة في إثباته. ذكرنا في الدرس الصباح الأدلة في هذا، والحوض قالوا لا حوض، أنكروا الحوض وهو متواتر من الأحاديث المتواترة، ولا شفاعة، أنكروا الشفاعة وهي متواترة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكثيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني من أجل أنهم أنهم كفروا، شككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وأنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة، استحل من استحل كفرهم ودماءهم من هذا الوجه. يعني هناك يعني هذا وجه تكفير العلماء للجهمية. لماذا؟ لأنهم أنكروا عذاب القبر، وأنكروا الحوض وهو متواتر، وأنكروا الشفاعة وهو متواتر، وأنكروا الجنة والنار وقالوا لن تخلقان تخلقان يوم القيامة، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه رد النصوص. ولهذا قال لأن ما رد آية من كتاب الله فقد رد كتاب الله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. من رد آية من كتاب الله فكأنما رد القرآن كله، ومن رد حديث من حديث الرسول فكأنما رد الحديث كله، وهذا كفر وضلال. من رد آية فهو كافر، من رد حديث فهو كافر. وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، كان الجهمية دامت لهم المدة ووجدوا من السلطة في زمن المأمون معونة على ذلك، ووضعوا السيف والثور دون ذلك، وضعوا السيف على رقاب المسلمين المعتزلة حتى يوافقوهم، والثور كذلك ألهبوا ظهورهم بالضرب، ظهور العلماء بالضرب لأنهم لم يوافقوهم. فدرس علم السنة والجماعة اندرس، يعني خفي علم السنة والجماعة بسبب ايش؟ بسبب ظهور هؤلاء المبتدعة وإيذائهم للمسلمين وتعذيبهم لهم وأوهنوهما، وصارتا مقسومتين، صار القرآن والسنة مقسومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، صار علم كتاب السنة مقسومين. لماذا؟ لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، المعتزلة اتخذوا المجالس والبدع وأظهروا رأيهم، ووضعوا في الكتب، يعني صنفوا الكتب، كتب المعتزلة لهم كتب يقرروا فيها آراءهم، ووضعوا في الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا الرئاسة، أطمعوا الناس في أن من تبعهم أنهم يولونه ويعطونهم من رزقهم، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصى الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، هذا أدنى شيء أنهم يشككونه، أدنى ما يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، هذا هو أدنى ما يصيب الإنسان، إما أن يشك في دينه، وإما أن يتابعهم أهل البدع على بدعتهم، وإما أن يرى أن ما هم عليه من الحق. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، يرى أن رأيهم أن آراءهم أساسية أن على الحق، هذا باطل، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له متوكل، فأبطأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة. متوكل رحمه الله أوقف الفتنة بدعة في زمان المأمون، ألزم أن يسبقه للقرآن، تبعه الواثق بعده، مشى على طريقة المأمون، ثم جاء بعده متوكل الذي يقال له جعفر، فأوقف البدعة وأظهر السنة، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله وأذن له بالدرس، تعالى المياه إلى مجاريها، فرحمه الله. المتوكل هو الذي قطع فك المحنة فنصر السنة، ولهذا قال المؤلف حتى كان أيام جعفر الذي قال له المتوكل فأبطأ الله بالبدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم أهل السنة، صار لهم ظهر وهو الخليفة معهم، طالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم. يعني وإن كان يعني المتوكل نصر على السنة، إلا أن بقي شيء لأهل البدع، ما هو الرسم والعلم فقط، الرسم وأعلام الضلالة قد بقي فيهم منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحدثهم أما يقولون ويعملون، يقول بقي على المبتدعة في زمن جعفر المتوكل الذي أظهر السنة، بقي لها البدع الرسم وأعلام الضلالة يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحدثهم أما يقولون ويعملون. نعم. واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الحمد الرعاء أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب البدع والطمع. نعم. يقول مالك رحمه الله واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج الرجاء الرعاء أتباع كل نائق، كبدعة الخوارج، بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة المعتزلة، ما نشأت إلا من الهمج الرعاء السعي كل لاعب الهمج يعني الجحال الذي لا علم عنده الذي يتبعون كل لاعب كل ما يسمعوا كيف تبعهم على الحق وعلى الباطل ما عندهم بصيره ولا تمييز فهؤلاء الرعاء هم سبب انتشار البدعة لعدم بصيرتها السعي كل لاعب ينبلون مع كل ريح فمن كان يقول ثم كان هكذا فلا دين له الله تبارك وتعالى فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني اهل الكلام ما اختلفوا بعد الجهل ولا بعد العلم بعد العلم والذي حملهم على اختلافه البر هذا ذنب لاهل الكتاب وهو تحذير لنا في نفس الوقت حتى لا نفعل مثل فعلهم فنصيبنا باعصابهم الله هذا بين ان اهل الكتاب اختلفوا في دينهم وكتابهم بعد العلم ولا بعد الجهل بعد العلم فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وسببه بغيا بينهم. اهل اليهود اهل البغي وهذا تحذير لاهل الامه ان تفعل مثل فعله فيصيبهم ما اصابهم. وقال تعالى: وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم مثلها. بين الاختلاف بعد مجيء البينات سببه البغي وهم علماء السوء واصحاب الطبع والبدع. علماء السوء واصحاب البدع واصحاب الطمع والبدع هم الذين اختلفوا بعد العلم علماء السوء من اهل الكتاب ومن هذه الامه ايضا واصحاب الطمع والبدع الذين يختالون الدنيا بالدين والذين يبيعون دينهم اخرتهم بدنياهم هؤلاء هم الذين تظهر بسببهم البدع ويميزون مع كل الريح وفيه التحذير من البدع وتحذير اهل العلم من الزيغ والانحراف نعم واعلم انه لا يزال الناس في عصابه من اهل الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن قوم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. نعم. المؤلف رحمه الله اعلم يعني سيحقن وجه انه لا يزال الناس في عصابه من الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنه. يقول اعلم ان الحق لا يزول من الامه والخير لا يقطع من هذه الامه. هذه بشاره للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من الامه على الحق منصب لا يضرهم من خذلهم. اشاره لان الخير ما ينقطع من هذه الامه ولا يرفع من هذه الامه بل لا بد ان تثبت طائفه على الحق الى يوم القيامه. واضح هذا الى ان تاتي الريح الطيبه فتقضي الراحة المؤمن وهم يعني لا تعلم انه لا تزال انه لا يزال الناس في عصابه من الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع كل عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناه في قوله فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه هؤلاء المؤمنون هداهم الله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال عليه الصلاه والسلام لا تزال عصابه وفي لفظ طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. نعم. واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب وانما العالم من اتبع العلم والسنن وان كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنه فهو صاحب بدعه وان كان كثير العلم والكتب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله واعلم يعني اجزم وتيقن رحمك الله دعاء بالرحمه ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب ليس العلم بكثره الروايه كل انسان يروي الاحاديث يروي كل شيوخ كثيرون كله اتباع ليس بكثرة ولا بكثرة كتب. قد يكون عنده مكتبة كبيرة أكبر مثلا أكبر من المكتبة والآن، ولكن قد لا يستفيد ولا يقرأ فيها ولا يعمل بما فيها. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. الحمر الحمار يحمل الأسفار ولا يستفيدها الكتب. قد مثل الله تعالى أهل الكتاب بالأسفار، مثل الذي يحمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم من اتبع العلم، إنما العالم من اتبع العلم والسنن هذا هو العالم، يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قليل العلم والكتب، العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. إذا المدار على إيش؟ اتبع السنة، من اتبع السنة فهو العالم، ولو كانت روايته قليلة وكتبه قليلة، ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة، ولو كان عند وإن كان كثير العلم والكتب. إذن العالم هو الذي يتبع السنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة ولو كان عنده علم وكتب، ولو كان كثير العلم والكتب. نعم. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. نعم. اعلم يجزم وتيقن رحمه الله دعاء أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله بلا ما لا يعلم. يعلم أن من قال في دين الله برأيه، يفسر كلام الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسد من غير حجة في السنة من السنة والجماعة فقد قال على الله بلا علم. وقد ثبت عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية فقال أي أرض تظلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمه الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله بدون استناد إلى النصوص بدون استناد إلى اللغة من غير حجة من الكتاب من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. والقول على الله بما لا يعلم فوق الشرك، فوق مرتبة الشرك. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره، فالشرك قول على الله بلا علم. نعم. والحق ما ومن قال ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. يقول والحق ما جاء من عند الله عز وجل، يعني في كتاب الله وسنة رسوله القرآن وحي والسنة وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. فالحق ما جاء من عند الله مما أنزله في كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هكذا كل حق مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله، مأخوذ من كتاب السنة، هذا هو الحق. والسنة سنة الرسول عليه الصلاة وهي قوله وفعله وتقريره، هذه السنة. والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم. نعم. ومن اختصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمر وإياكم والتنطر وعليكم بدينكم العتيق. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ما اتصل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة، ما اتصل على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج، فلج يعني غفل وفاز بالمطلوب، وفلج غيره يعني غلب غيره بالحجة. من اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والجماعة، الجماعة هم المؤمنون الذين اجتمعوا على الحق. إذا اقتصر الإنسان على السنة على ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة فإنه يفلج أهل البدع يعني يغلبهم بالحجة ويظفر ويفوز ببغيته، فلج على أهل البدعة كلهم يعني غلب أهل البدع كلهم واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. هكذا المؤمن الذي يلزم الكتاب والسنة والجماعة يظهر بالمطلوب ويفوز بما يطلبه ويغلب أهل البدع كلهم ويستريح بدنه ويسلم له دينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي يعني على 73 فرقة إن شاء الله الحديث السابق كلها في النار إلا واحد. وبين لنا رسول الله يقول الناجي منها من هذه الفرق من هم الناجي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والأمر المستنير، هذا هو الشفاء، هذا الذي بينته لك، لأنه يجب الاقتصار على السنة والجماعة والحذر من أهل البدعة، هذا هو الشفاء وهذا هو البيان وهذا هو الأمر الواضح وهذا هو المنار المستنير. وقال رسول الله يقول إياكم التعمق وإياكم التنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذا نسبه المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحاشية إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من قول المسعود إياكم والتعمق، يعني كل شيء يتعمق ويريد أن يصل إلى ما لا يصل إليه غيره ويتعمق في السؤال عن الأشياء التي لا يحتاج إليها، وكذلك التنطع متقاربان، كل شيء يتنطع في لسانه ويتعمق فكره فيسأل عن شيء لا حدث له به. وعليكم بدينكم العتيق أنها القديم، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقول من قول ابن عباس من قول مسعود إياكم والتعمق، تعمق بغير بصيرة، وإياكم والتنطع كذلك، وعليكم بدينكم العتيق يعني ما تعلمونه، ما تعلمونه مما ثبت في الكتاب والسنة رسول الله، وعليكم بدينكم العتيق واتركوا التعمق والتنطع. نعم، واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف. لعل نقف على هذا، فرش وفق الله جميع طاعة رزق الله جميع الناس، وأنا بصلى الله على محمد وآله الصحيح. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أسئلة كثيرة وردت تسأل عن الزواج بنية الطلاق، هل هو نوع من المتعة وما حكمه؟ الزواج بنية الطلاق ليس من المتعة، المتعة الزواج بنية الطلاق أي تزوج بولي وشهيد عدل ورضا المرأة ومهر، ما في شيء، لكن يظهر في نفسه أنه يطلق، وقد ينفذ هذه النية وقد لا ينفذها، ما يعلم عنها إلا الله. هذا هو الزواج بنية الطلاق، اختلف العلماء فيه، فمنهم من أباحه ومنهم من منعه، ذكر في اختلاف أهل العلم، ذكر في المغني قول الله منهم من منعه وقال إنهم إن الولي أو لو علموا بهذه النية ما زوجوه، ولو تلفظ بما زوجه. ومنهم من قال انه لا بأس به لان النية وحدها ليس عليه عمل في هذا الباب ما دام انه لم يتكلم، وقد لا ينفذ وقد يرغب ولا ينفذ هذه النية. بخلاف زوج المتعة، زوج المتعة اتفاق، اتفاق مع المرأة على ان يتزوجها مدة معينة، هذا زنا. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله اليكم. سائل يقول: ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في آخر الحديث؟ هل المراد الخلفاء الأربعة فقط أم يشمل ذلك كل خليفة كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد زمن؟ المراد الخلفاء الراشدين الأربعة، قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المراد الخلفاء الأربعة، تطلع الخلافة بعد 30 سنة ونهاية خلافة علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا عند حقائق السنة، لكن لو وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول لأحد الصغار أنه خالف السنة يؤخذ السنة. وإذا وجد في المسألة لا يوجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نص، ثم وجد قول لأحد الخلفاء الراشدين يؤخذ. نعم. السلام عليكم. قال: هل يعد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين الذين اتبع سنتهم؟ نعم، لا ليس منهم، لكن من العلماء من ضمه اليهم لعدله وورعه. عمر بن عبد العزيز متاخر على راس المئه. نعم. وهل تحكيم القوانين من الكفر البواح الذي يوجب الخروج على الحاكم مع القدره؟ هذا فيه تفصيل. ان كان مستحلا له يراه حلال، نعم كفر بواح. اما اذا لم يستحل له هذا فيه تفصيل ايضا. إن كان في جميع شؤون الدولة فهذا، فقال بعض العلماء إن هذا تبديل الدين، يعني بدل الدين إذا كان في شؤون الدولة كلها من أولها إلى آخرها. قال آخرون فلا بد من قيام الحجة عليه، لأنه قد يكون جاهل، قد يكون عنده شبهة، فلا بد من إقامة الحجة. أما إذا كان في بعض القضايا هذا لا يكفر إلا إذا استحل. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما فائدة قولنا جنس العربي أفضل من جنس العجم مع أنه لا فضل إلا بالتأخر؟ يعني من جنس الشرف، الشرف الدنيا والحسب والنسب، وإلا لا قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمه رضاعة بن الزبير، زوجها المقداد بن الأسود وهم من الموالي. وابو حذيفة زوج بنت اخيه حرة قرشية ثالث مولاه، فلا حرج. وان كان بعض العلماء قال ان القرشية لا تتزوج الا قرشي والهاشمية لا تتزوج الا هاشمي، وقالوا اذا كان يحصل فتنة فانه يمنع لا يزوج خشية درعا للفتنة والمفتنة، والا فالاصل لا حرج. لكن الفائدة يعرف، يعني مثل يقولك الذهب أحسن من الفضة، وش الفائدة منه؟ وش الفائدة من قولك الذهب أفضل من الفضة؟ ها؟ هذا تعرف أن هذا أفضل، جنس هذا أفضل، وأن قيمة هذا أحسن من هذا، هذا تعرف. جنس العرب أفضل في جملة من العجب، جنس قريش يعني من جهة الحسب الدنيوي يعني حسب، لكن لا ينفع هذا عند الله الا العرب الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطع به نسبه ومن بطع به عمله لم يشرع به نسبه. المعنى من اخره العمل صار عمله سيئا ولو كان عمل صالحا فان نسب لا يرفعه ولا يقدسه حتى ولو كان من اولاد الانبياء، ما ينفع. ما نفعت ابو لهب عروبته وقرشيته وكونه من بني هاشم، ما نفع. ولا ضر هلال كون حبشي والصهيب كون رومي، هؤلاء من اولياء الله ومن اهل الجنه. وابو لهب وابو جهل في النار وهما قرشيان، نسبهما ارقى نسب. من بطا به نسبه عمله لم يسر به نسبه، من اخره العمل فان النسب لا يلحقه وينجيه. نعم. السلام عليكم. يقول: هل لاهل المدينه فضل على زمان فضل في زماننا على غيرهم من اهل الامصار؟ لا يقول لا فضل للعربي على العجمي إلا بالتقوى، ما في فضل، لكن سكن المدينة هل فيها فضل؟ جاء فيها فضل سكن المدينة، والنبي جعلها ببركة. أما على الخاص والذوات فضلهم إنما يكون بالعمل الصالح سواء في المدينة ولا في غير المدينة. نعم. ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح قريش؟ سكنوا مكة وهم كفار، سكنوا مكة وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى المدينة، ومكة أفضل وسكن فيها الكفرة، والصحابة أيضا خرجوا من مكة ومن المدينة وذهبوا إلى الأمصار ونشروا دين الله. ولهذا قال شيخ الإسلام هل الأفضل سكن مكة أو المدينة؟ قال بعض العلماء سكن مكة أفضل، وقيل أقضاه سكن المدينة أفضل. وقال شيخ الإسلام الأفضل المكان الذي تقيم فيه دينك، ما كان أصلح لقلبك فهو أفضل ولو كان في أقصى الدنيا، والمكان الذي ترى فيه أنه ليس أفضل لا يكون فيه صلاح لدينك، يكون فيه كثرة المعاصي والبدع ويضعف دينك، فهذا فالأفضل أن تسكن في غيره. فإن تساوى وصار صلاح دينك في مكة أو في المدينة أو في غيرها فمكة أفضل ثم المدينة. أما إذا كان صلاح دينك في مكان آخر في الشام أو في مصر أو في نجد أو في اليمن فاسكن في المكان الذي يكون فيه صلاح لدينك. سببك قد يكون لسان أصلح دينه ولو كان بعيد مصر، لأنه يكون فيها السنة والجماعة والتوحيد وأهل الغيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في مكان هذا أصلح لدين الإنسان وأصلح لقلبه، وقد يكون في مكان فاضل فيه المنكرات والبدع ولا أحد يأمر ولا ينهى فيضعف دين الإنسان. إذن الأفضل هو المكان الذي ترى فيه الصلاح لقلبك ولدينك. نعم. يقول السائل سمعت الشيخ عبد بن باز رحمه الله في شريط يكفر المأمون بقوله بخلق القرآن، هل يصح هذا عن الشيخ؟ إنه إيش؟ يكفر المأمون، هل هذا صحيح عن الشيخ؟ ما سمعته، لم أسمعه، ولكن القاعدة أن المعين لا يكفر يعني حتى تقوم على الحجة، والمأمون لبس على المعتزلة، والمأمون أيضا هو الذي أمر بترجمة كتب اليونان والرومان، فدخل على المسلمين شر كثير، ولهذا قال الشيخ ابن تيمية ما أظن أن الله يغفر عن المأمور حاكم، لكن ما كفره، لأن الإمام أحمد ما كفر، الإمام أحمد ما كفره ودعالة، وأظن صلح خلقه وحلل أيضا، لأنه له شبهة لبس عليه المعتزلة، ولا أظن أن أصلا سماحة الشيخ رحمه الله تكفر له بعينه. نعم. قل هل يصح عن الشيخ رحمه الله أنه يكفر الخوارج عامتهم وعاد علماءهم والخوارج أيضا خوارج والرافضة؟ خوارج فيهم خلاف، الجمهور على أنهم مبتدعة. قال الشيخ ابن تيمية الصحابة عملهم معاملة الرخاء على البدع ولا معاملة الكفار لأنهم متأولون، ولما سئل علي عنهم الكفار قال من الكفر فروا، ومن العلماء من كفرهم وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، دلوا بالحديث التي فيها أنهم مرقون من الدين كما مرق السم من الرمية، وظن سمع الشيخ ما يختار هذا القول هذا كفره رحمه الله، اختار هذا القول قول الثاني وروى عن الإمام أحمد قول بكفر الخوارج، والجمهور الصحابة على أنهم مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون ولأنهم شبهة. نعم. والروافض اللي إذا كانوا يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت فهذا كفر، من يكفر الصحابة ويفسقهم هو كافر لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وكذلك من عبد آل البيت كانوا يعبدون آل البيت، كذلك ما قال القرآن محفوظ ولا بقى إلا الثلث، هذا تكذيب لله هو كفر وردة. نعم. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا منك وعلى مصطلح صلى الله على محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقره 68 او 67 المرة بالأمس والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذا. رجع أحد الإخوان ترجمته في رسالة الميزان ذكر أن بكر بن أخت عبد الواحد يرى أن الأطفال لا يعلمون لئلا يكون الله ظالم، لأن لو كانوا يعلمون لكان الله ظالم، فإذا ذهب إلى أنهم لا يعلمون حتى لا يكون الله ظالما، لأنه لو كان الأطفال يعلمون ولا ذنب لهم فصار بزعمه أن الله ظالم. فهذا وجه قول كان أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون، يقول مؤلف وكذب كذب في هذه المقالة، فهم يعلمون والله لا يحكم البالغة. واضح هذا؟ نعم. فقرة اللي مرتنا أمس فقرة قبل في أحد الدروس الماضية، وهو الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك أتطلع الفقرة عنه، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. بعد مراجعة أحد الإخوان لترجمته في لسان الميزان ذكر في ترجمته أنه يرى أن الأطفال لا يعلمون لئلا يكون الله ظالم، لأنه لو كانوا يعلمون لكان الله ظالم في جعله. ففرارا من ذلك قال لا يعلمون، يقول المؤلف وكذب في هذه المقالة. صدق المؤلف كذب، أن الله تعالى له الحكمة البالغة. وكذلك أيضا فقرة 81، واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، بعض النسخ بعد الانتقام، هذا الصواب بعد الانتقام. هذا قول العباس في مراجعة هذا الأثر يتبين أن قول العباس أنه في هذا الأثر قال إنه يقال للمؤمن العاصي بعد أن يعذب أبشر بالجنة بعد خروجه، فعلى هذا تكون بشارة ثلاث بشارة، بشارة للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة يبشر بالجنة، وبشارة للكافر بالنار، وبشارة للمؤمن العاصي بعد أن يعذب ويأخذ من النار ويبشر بالجنة، تكون ثلاث بشارات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نعم. يقول المؤلف رحمه الله واعلم أن الدين العتيق، يعني العتيق السابق وصل العتيق القديم، يعني الذي لم يحصل فيه بدع والاختلاف، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الصحابة اجتمعوا على هذا الدين ولم تدخل الفتن والاختلافات ولم يتمكن أهل البدع من التسلل إليهم وإحداث الفرقة بينهم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، ثم لما قتل عثمان فتح باب الفتن حتى أن الثوار أحاطوا بقيس أمير المؤمنين عثمان وقتلوه بعد أن أشاع عبد الله بن سبع أن أهل البيت مظلومين، وبعد أن أشاعوا عيوب لعثمان رضي الله عنه، تجمع عدد من السفهاء في الشام وفي مصر وفي الكوفة، ثم جاءوا وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين وقتلوا رضي الله عنه. حصلت الفتن، خرجت الخوارج وجاءت الشيعة، فكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة. قال ذلك بايع أكثر أهل الحل والعقد لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وامتنع أهل الشام مع معاوية، فحصل الخلاف والفرقة، ثم ظهرت الخوارج، ولذلك المؤلف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. المراد يعني غير الصحابة، متبع الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا ممن دخلوا في الإسلام حديثا، ومن الشباب الذين نشأوا، أما الصحابة فلهم فضلهم ولهم سابقهم وجهادهم ولهم اجتهادهم رضي الله عنه وارضاه. اتبعت الطبع والاهواء يعني البدع، تبعوا الطمع تبعوا البدع، هذا غير الصحابه، هو الميل الى الدنيا. ثم قال المؤلف: ليس لاحد رخصه في شيء احدثه مما لا يصل عليها عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يرخص الانسان في البدع التي احدثها بعد في شيء لم يكن عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يكون رجل يدعو الى شيء احدثه من قبله من اهل البدع، كذلك يدعو الإنسان إلى بدعة نحدثها سابق له، فإذا دعا إلى البدعة التي يحدثها غيره فهو كما نحدثها، لأن راضي كالفعل، ولأن دعا إلى الشيء راض به، فمن أحدث بدعة فهو مبتدع، ومن دعا إلى بدعة سابقة فهو كما نحدثها. ثم قال مولى الحمد: فمن زعم ذلك أو قال به، من دعا إلى البدع أو دعا إلى البدع غيره، فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. الجماعة هي ما كان عليه رسول الله وأباح البدع، حيث أنه دعا إليها أو أحدثها، وهو ضر على هذه الأمة من إبليس. هذا فيه نظر، كل الذي يدعو إلى البدع ضر على الأمة من إبليس، هذا فيه نظر، لأن هذا الذي يدعو إلى البدعة، البدعة إذا كانت لا تكفر فلا يكون أضر من إبليس، لأن إبليس يدعو إلى الكفر، كل كفر وكل زندقة وكل إلحاد وكل شر وفساد يدعو إليه إبليس، فلا يقال إن من دعا إلى البدعة أضر على هذه الأمة من إبليس، إبليس أضر. لأنه يدعو كل أحد، ولأنه يدعو الكفر وإلى الحاد الزندقة فوق البدعة. نعم. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به، فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قل مالك: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب الجماعة. أخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط التالي.